فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ألم تر أن الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم فلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتقى اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماء الرحمن

فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم طه. وكم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد وكم أهلكنا قبلهم من قرن

وأنا اخترتك فاستمع فلم فاصلح عليك إنك بالوادي وأنا أخبرتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية إن الساعة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدن إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدن وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف وما تلك بيمينك يا موسى قال

لك يا موسى. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد استمعنا إلى التلاوة الطيبة المباركة منتدى حمد بيوم الإسلامي. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صادقة جارية تسجيلات منتديات حمد بيوم الإسلامي.